سبحان من عانت الوجوه لوجهه وله سجود موجود وجباه سبحان من عانت رب رحيم مشفق متعاطف رب رحيم مشفق متعاطف لا ينتهي رب رحيم يا رب ارحمنا يا رب صلوا على النبي صلي عليه رب رحيم مشفق متعطف لا ينتهي بالحصما أعطى رب رحيم مشفق متعاطف رب رحيم مشفق متعاطف لا ينتهي بالحصر ما كم نعمة أولى وكم من رحمة أدى وكم من مبتلى عافى كم نعمة أولى وكم من رحمة أهدى وكم من مبتلى عافى كم نعمة أولى وكم من رحمة أهدى فاسأله مغفرة وفضلا منه فاسأله مغفرة وفضلا منه مبسوطتان مبسوطتان لسائلي يا ذا الجلال وذا الجمال وذا الكرم يا منعما عما الأنام هذا الجمال وذا الجمال